عمري ومريت درب عليه بروق الأحباب لاحت جيت المكان اللي جمعنا وخفيت وقامت جروحي للجوارح وصاحت والتم غيم الدمع من يوم لفيت وورق القصيد لشوفة الغيم ناحت يا ليتني في لفة الدرب زليت كان العيون من الدموع استراحت حارت دموعي في عيوني وصديت ورمشت بها ما تبين وطاحت وانا احسب اني في فراقه تعافيت وان عبرتي من مدخل الزاد زاحت اللي يحسب اني على البعد سجيت ولا عيوني للرقاد استباحت يا ليتني من قبل لا احبها قفيت ولا دروبي عن دروبه تناحت حالي وجد منام ثم قام على صياح امه وهدوء الرجلين عويق وامه تنعته وامه عتسام وهو خابر انه يقسم الصف صفين حبا وصاحب صيحة تصل الشام منها تقطع في خفوق الشرايين تمشي ابن الاقدام والموت قدام وميعادنا ينفرق اثنين بعدين يا عين لا تبكين وعيونها تنام عادش الى ما خاب ظني بترضين لو الدموع تفيد فادنا الايتام ولو الكلام يفيد عادة فلسطين الحب نوم عمره شهور واعوام من قمت فافهمها افراد وسهر عين وانا تراي انعست من مدة ايام لحدني صحيني الى قدار تفهم تبطي علي وانا هنا واتحراك وكبدي لواهيب الصبر تشتويها اجمع علومك من هناك وهناك والله لو انها تنشر لاشتريها وعذرك انا لاهي يا وش اللي يلهاك لاهي ومره ما انت لاهي تليها يقول يا هيه التفت لي واسمع دعايلك يا هيه ترى عادك بتشبع من البعد وتواجه دعيتك بصوت يواصلك ليه ما توحيه وانا اسمع ضلوعك من صدى الصوت لجاجه ترى العفو قد جاك اوله واغتنم تاليه وترى الحن بحر غير لا تامن مواجه وترى الود ليل مظلم جيت لك ساريه اسراجه وصالك والجفا ينفخ اسراجه ترى قصرنا اللي كم سنه نجمه ونبنيه هو العذل طيح بابها العود وسياجه خبرته حد يبكي على واحد يبكيه وخبرته حد مسجون ما يبغي فراجه احبه ولا بغطه على شيء يسويه ولا زالت رقاب الرجا فيه بنعاجه عسى منزل انضمه بحقوق الوسم تسقيه وتضحك له الدنيا وهو يضحك حجاجه فقد خاطري شيء من الضيقه مسليه وغدت روحي من الناس والليل هجاجه اروح المكان الخابره خابره ياتيه اسوق القدم صوبه وهي ما لها حاجه عقبال يا ماخذ فوادي 100 عام ضيعت لي منك وانا ما اهتديتك لا ما نسيتك كيف بنساك ما دام ذكرى الفراق تهزني لو نسيتك حبك قدر وانا على دين الاسلام مكتوب في وجه الجبين ورضيتك ولك منزل في نايف القلب وخيام وذود الغلا ترعاه ولا شكيتك يفطر عليك القلب ومفارقك صام والله لو انك شوك صدرك كليت وكنك معي وانا فقدتك من عوام مع الخيال القاك كني لقيتك من صعب وصلك ما تهنيتك احلام لا جابتك فزيت شوق ومحش كني سجين بين افراج واعدام وكنك سجن وانا بنفسي بنيتك عقب الوصال اللي على عين ملام قد هو يكفيني عن الوصل صيتك وقدني الى مريت بالشارع العام لديت مما في الضمير ودعيتك غيبتك لو هي دقيقه تعتبر صده الوقت عقبك سجن وغيابك سياجه اقول قلبك برد يمينك ورده دخلت بمصافحه ورهيت بحراجه لو ما سقى غيم عينه جره دي خده تراه يبكي وقلبه يلحق اخراجه ولو شفته يمازحك تراه من جده الضحك عن درب ضيق الصدر معاجه غير الوله والغلا عليك وش حده في درب ليله ويا مسراه وسراجه كانه يعرفك قبل يلقاك من مده مع ان ما بينك وما بينهم واجه هواك بدو النوى للقلب بالشده ورياض قلبي لشوف البدو محتاجه والوصل بحر متنتب تسمح مده السيف صبري وبحرك شح بمواجه وقصيدي اللي قريته واللي اعده قديم لا يزعلك معناه واخراجه وفراغ قلبي غلا كرها على سده ليتك تشوف الغلا وابراجه وعاجه اقوى رياح العذل ما تقدر تهده ولا الجفا لو تنفس هدم ابراجه تغانم الوصل لان البعد لا بده ياتيك في يوم ثم ياخذك بدراجه الليلي انك تلين وتترك الشدة، قولي لك اني ما سولف بك الهراجة لاني بزعلان واللي نرتجي مده يا باب قلبي ويا قفله ومزلاجة زعلت تغلي ومن تزعله من قده ما دام كلا يبي دربك ومنهاجه غالي وتبخل علي وتطول الصدة الله يسامح غلاك. 5 سنين والهم ما زاح، هم الفراق اللي بلا عذر مشروع استغفر الله. 9 شهور يا صاح في غيبتك وتحسب اليوم بسبوع، كل جرح يهون يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره جرحي وذكراك والليلة البهيم حزت فوادي بمثل المنشرة وحب كل ليلة طرالي رح تهيم قمت أحسب أصغر كلامك وأكبره ليتني عدل هوى توه فطين أن عدلت العادلي بس خيره ما لقيت من الوفا يول نديم كون صدق الحزن وجهه وظهره عقب رمح الشوب في وجه الصميم سيف هجرك في قفاه وشفثره وانت شكلك تحسبني في نعيم لا تحسب الجفن من دمعه عقيم يستحي منك إلى قفيت انثره ولا يغرك وان بدا جسمي سليم والله ان جسمي سوار المقبره والله ان حر من دمعه يتيم دمعه الرجال يقول لي هالمساء عوق الشداوي وطبه وليه الهبوب تصحي القلب لبه وليه القمر بالذات دعي جريح المحبه يقول لي يا هيه ما فات ما مات جرحك ظهر لو قلت للوجه خبه وللحزن في ضحكك رسوم وعلامات مكانك الصدر ولك القلب شبه بين الضلوع اللي فردها التنحات ولك بيرق في القلب حبك يهبه شامخ ولا هزه من العذل غارات محبتك في الوقت ذا ما تشبه إلا بخيمة بدو بين العمارات اليوم كل أمورنا مستتبة وبكرة ما ندري وش معه من مسرات عرب قلبك مثل قلبي عربه ما يخلفه عدل العرب والمسافات لا تحسب من دمعي نزل دون سبة أبكي من الفرقة وهي ما بعد جاء كل ما دعدع علي صلف الهوى حدرية يكفخ فوادي بصدري قبل يكفخ ثوبي خصلاجة بارد ومذعذع عصرية يجمع الليبة من الذكرى وياتي صوبي أهتوي طاري هلا من حبي الطارية والدروب اللي يتجنبهم ما يبدروبي متعب الرجلي ولو هي صوبهم عبرية وابني يا مالي على الترحيب لها اللوبي أذرهم ناويني بالنية الشرية أذرهم دارين وأنا أقول ما شكوبي أذكر أنه قال لي مرة وش الحرية قلت عكس اللي لقيته منك يا محبوبي ماجور يلي من فراقك تعلمت نزما يومين طيب وخيب فجأتني بمفارقك ما تولمت كذا بدون أسباب عني تغيب ما مت من فرقك لكن تألمت وشيبت بي يا صاحبي قبل شيب أكافحه للشمت بالسمت والصمت ومن شوفتك صدفة قعدت أتهيب أضحك وسولف ولا حبني سهر نمت لكن قسم بالله ماني طيب شمس المحبة للغياب استعدت ولا عاد لي في ظل رجواك مقيام والحال وش الحال ما عاد بحال روحي على مشراف الأحباب عدت ولكنها مع راس هيال أحذف الكورة على بيته تعمد لجلجي وأقول ما حد شاف كورة واستلذ بشوفته توي وكمد بالوصال جروح في الصدر محكورة وقت وأحرقه الزمان إلين رمد ما يعود لو يدور الفين دورة راح من عمري وقدني ذا محمد صعب حتى شوفته من وسط يقو قلبك على الصدة ويا صبرك يقو قلبك على الصدة ويا صبرك ويا وسع صدري على صدك ويا صبري ويا طول عمرك بذاكرتي ويا كبرك ويا شيب عيني بشيب عاد ذا كبري والله لو انحمل صبري فوقك انتبرك والله ولو تعتذر ما انتب على خبري اما جبرك الغلا ما اقدر على جبرك يلي على ارض الوفا ما شبرك بشبري تزعل وترجع وتلقاني على خبرك وانا انكسر لك واجيك ادور الجبري امحق وليف ومحبه ولا اقول ابرك حسبي عليك اعشقك وانت تحضر قبري تخفي ايامك وانت ميت وملتاع ما تدري انه في ملامحك منحوت ويبخل لسانك وانت للسمع طماع البخل في سلم المحبين منقوت إلى طلبتك وصل صعبت الأوضاع ما أدري من اللي درس رجال يموت تصد ما كانك من الصد مرتاع وإن قلت القاطع تلفت مبهوت قلبي لا منه شرى قلب ما باع وانت الله الله فيه والعمر موجود. اسمع اشعاري في الهوى وارخ الاسماع يلي غلاك بتربة القلب مكتوت، لا للفراق ولا للتجديد لو جاع. ونعم نعم ويصل لك بالصوت.